السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ما ترجم عليه النووي رحمه الله: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قرأنا طريقين أو ثلاثة من طرق الحديث المروي في هذا، ولا مانع من قراءتها سردا للتذكير بها. يقول الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه بحذف الهمزة، وإلا فالأصل أوجدتموه، يسأله سؤال همزة الاستفهام. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو جواب بالجيم والواو المشددة وآخره باء موحدة، واسمه الأحوص ابن جواب، عن عمار بن رزيق، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. وقفنا على هذا. ثم قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، واللفظ لهارون، قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه. هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان. سفيان على قاعدة الذهبي ابن عيينة، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون. تساؤل مفاعلة تقع بين اثنين فأكثر، وهي هنا بين اثنين من المسلمين أو بين جماعة، يسأل بعضهم بعضا هذا السؤال، أو بين المسلم والشيطان، حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، هذا يعني متقرر، هذا الأمر المتقرر المعروف أن الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ هذه خطوات الشيطان التي حذرنا الله منها، أن يستدرجنا وأن نتبعه فيما يأمرنا به من الأقوال والأفعال. هذه وسوسة. يقول: فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وفي رواية ورسله أو رسوله، فيقطع هذه الوسوسة وهذا السؤال، فليقل آمنت بالله. وأي شبهة ترد على قلبك ولا دليل لها ولا معول تعتمد عليه هذه الشبهة، فإنك تقطعها بقولك آمنت بالله. لكن إذا وجد شبهة لها دليل ولها من ينافع عنها ولها من يذب عنها، فإنك تردها بمثل ما اعتمدت عليه من الأدلة. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فتجيبه بالجواب الاضطراري عند المسلمين: الله خلق السماوات والأرض. من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله، يعني آمنت بالله ورسله. ثم ذكر بمثله، يعني بمثل ما تقدم من اللفظ. وقلنا أن الفرق بين قوله بمثله وبين قوله بنحوه أنه إذا قال بمثله فهو بلفظه، وإذا قال بنحوه فهو بمعناه. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال: زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم دورقي قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ كما في الروايات السابقة: من خلق الله، من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا إذا طرأت الوسوسة على القلب فإنه يطردها وينشغل عنها بقوله آمنت بالله والاستعاذة من الشيطان والنفث عن يساره ثلاثا، وبهذا يندحر الشيطان. لكن مع الأسف بعض الناس، وهذا موجود حتى في طلبة العلم، من يسترسل مع الشيطان ويعتمد في ذلك على حرص مع جهل، على حرص مع جهل، ثم يركبه الشيطان كالمطية له إلى أن يخرجه من الدين. لأن الشيطان إذا رأى المسلم وأيس من ردته وكفره، فإما أن يجذبه إلى الوراء بإلقاء الشبهات عليه والشهوات فيوقعه في المحرمات، فإن لم يستطع، لأن كثير من أشرب الإيمان في قلبه لا يستجيب لمثل هذه الأمور، إن وجده عصيا عليه في جره إلى الوراء دفعه إلى الأمام، دفعه إلى الأمام. الوسوسة في هذا من أخطر الأمور، أولا لأنها زيادة في شرع الله، وأيضا قد يستدرجه الشيطان إلى أن ينسلخ من الإيمان والإسلام مع زيادته، مع زيادة حرصه. وتأتي الأسئلة ممن ابتلي بالوسواس أنهم قد لا يصلون الصلوات في وقتها، تبعا لأوهام يلقيها الشيطان عليهم. وجاء من هذا شيء لا يخطر على قلب عاقل. وبعضهم ابتلي بضرب من الهلوسة بسبب هذا الوسواس، يتكلم مع نفسه في كلام لا علاقة له في زوجته، ليس له أدنى علاقة بزوجته، ثم يأتي يسأل هل طلقت الزوجة ولا ما طلقت؟ ايش قلت أنت؟ يقول قلت لزوجتي قدم الغداء، ثم بعد ذلك ما أدري أنا قلت أنت طالق ولا ما قلت. وهذا كثير في كثير من الناس الذين دخلوا في هذا التيه المظلم، يأتي في الساعة 8 صباحا ويقول أنا إلى الآن ما صليت العشاء، أحاول الوضوء، ثم يقول لي الشيطان أنت ما نويت، أنت ما غسلت يدك، أنت ما سويت، أنت ما فعلت. فيقول آمنت بالله ورسله، ويستعذ بالله من الشيطان، وينفث عن شماله 3 وينشغل عنه، وينشغل عنه بالذكر، وينشغل عنه بتلاوة القرآن، ينشغل عن هذا كله، ينشغل عنه بأمور من أنواع العبادات، وقد ينشغل عنه بشيء مباح، لأن الاسترسال معه يوقع في الهلوسة، وبعضهم وصل إلى حد الجنون، وبعضهم أفتي أنه إذا وصل إلى هذا الحد تسقط عنه التكاليف. ثم يستغرب يقول أنا مجنون؟ الجنون ما يحتاج إلى أدلة وبراهين. إذا قلت لزوجتك أحضر الغداء، ثم تقول أنا قلت لها أنا طالق. مدرس قديم يقول في آخر الفصل الدراسي، يقول للطلاب ولا يأتي إلا الربع، فيأتيني معلم فيقول لي أضم طلابي إلى طلابك؟ أقول له نعم لا بأس. ثم يستحلفه بالله هل قلت لك أن زوجتي طالق؟ هذا الجنون، نسأل الله العافية. فليحذر الإنسان أن يسترسل مع الشيطان، بل يحسم المادة من بداية الطريق، من بداية الطريق. إذا قال له ما نويت قل إلا ناوي، وليش أنا جاي للمغسلة بتوضأ؟ إلا مع النية. يقول له صليت بلا نية؟ قال يقول له أنا ليش أنا جاي للمصلى واقف أمام الله جل وعلا ومكبر، وش أنا جاي له إلا أن ناوي الصلاة، وهذه هي النية الشرعية المطلوبة، ومع زاد على ذلك فهو بدعة. حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان، في هذا قدم المفعول على الفاعل، وذلك جائز عند أمن اللبس إذا كانت العلامات ظاهرة، كانت العلامات ظاهرة. أما إذا كانت ظهورها متعذر مثل ضرب موسى عيسى، لو قدم المفعول على الفاعل ما يتبين، ما تدري أيهما الفاعل. ضرب موسى عيسى، أيهما الفاعل؟ تقول قدم المفعول، ما عندك دليل. يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي ابن شهاب الذي قبله، قال حدثني عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وأبو تميمة اسمه أبوه أبو تميمة، ها؟ شو؟ والله ما أسمع. أيوب بن أبي تميمة، أبو تميمة السختياني، والد أيوب اسمه، ها؟ شو؟ نعم، كيسان. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، لا يزال الناس يسألونكم، يعني الصحابة، لأنهم هم المرجع في الفتوى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا. فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله. قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. عن نفس السؤال، لأن الذي قال لا يزال الناس يسألونكم إلى آخره، الذي قاله من لا ينطق عن الهوى، فلا بد، لا زال الناس يسألونكم، هذا خبر من المعصوم، فلا بد من وقوعه. وحدثنيه زهير بن حرب يعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل وهو ابن علي، وقد يقولون يعني ابن علي، وهم يأتون بهو ويعني حينما لا ينسب الشيخ شيخه ويراد بيانه بالتعيين، مثل هذا يسمونه مهمل، إذا ذكر الاسم من غير نسبة سموه مهمل، وإذا أريد بيانه مما لم يبينه الشيخ للآخذ عنه ساغ له بيانه ويقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، مما يدل على أن البيان ممن بعد الراوي. عن أيوب عن محمد سيرين قال: قال أبو هريرة: لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث الذي تقدم، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، لكن قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، مما يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني عبد الله بن الرومي قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبحث في كتب علوم الحديث الفرق بين قال فلان وقال لي فلان، قال فلان وبين قال لي فلان، يعني في غير الصحابي، في من بعد، مثل ما لو قال البخاري قال هشام بن عمار، وفي روايات يقول وقال لي فلان. لا شك أن قال لي معينة لأنه مقصود بالقول، بخلاف قال قد لا يكون القول له وإنما قاله لغيره، ولذلك جعلوا حكمها حكم العنعنة، حكم عن قال، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين في قبول السند المعنعن عند أهل العلم، أن لا يعرف الراوي بالتدليس، وأن يثبت اللقاء على مذهب البخاري أو المعاصرة على مذهب الإمام مسلم. أما الذي لشيخه قال فكذي، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف، لا تصغي لابن حزم المخالف، لأن خبر المعازف يقول البخاري قال هشام بن عمار، وابن حزم يقول الخبر لا يصح. لا تصغي لابن حزم المخالف قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة، لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله. قال فبين أنا في المسجد جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق خليلي، فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبره بذلك فوقع كما أخبره به بالحرف. السائل حينما يسأل وهو جاهل يتلطف في جوابه، لكن لما تظهر عليه علامات التعنت وإعجاز المسؤول وتعجيزه هذا يعامل معاملة خاصة. يقول فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي، فيكون رميه إياهم بالحصى لأنه بان عليهم من العنة والتعجيز ما بان لأبي هريرة، أو لأن هذا السؤال عظيم عظيم وجريانه على لسان المسلم فيه شدة وصعوبة كما حصل للصحابة قبل. فمن يتساهل في مثل هذا يحتاج إلى مثل هذا الحصى الذي رماهم به أبو هريرة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء، ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلق. وجار في سياق ما تقدم من السؤال عن الله من خلقه، والحكم فيه كما تقدم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، كما تقدم. إلا أن هذا حديث قدسي إلهي، ومر نظيره فيما تقدم. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار يعني ابن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال الله إن أمتك، بل جعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام. حدثناه يعود على الحديث المتقدم إلا أن بينه وبين المتقدم اختلاف يسير، لأنه في المتقدم جعله حديث قدسي، وفي المتأخر جعله حديثا نبويا. ثم قال رحمه الله فيما ترجم عليه النووي بقوله: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وعيده بالنار. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب الأول يحيى بن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وابن عبد الرحمن الحرقي مولاهم مولى الحرقة، والحرقة بطن من جهينة عن معبد بن كعب السلامي نسبة إلى سالمة بكسر اللام، والنسبة إلى مكسور الحرف الثاني يكون بفتحها، بفتح الحرف الثاني. سلمة سلامي، نمرة نمري، ابن عبد البر النمري، ملك ملكي، وهكذا. مكسور الحرف الثاني ينسب إليه بفتحه. أبو عمر بن عبد البر النمري، وهذا سلمي نسبة إلى بني سلمة. عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة، وعن أبي أمامة اسمه إياس بن ثعلبة، لأن أبا أمامة الباهلي أشهر من هذا ويرد ذكره أكثر، واسمه صدي بن عجلان، وهذا اسمه إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: كان شيئا يا رسول الله. قال: وإن قضيبا من أراك. خبر كان المحذوفة مع اسمها، وإن قضيبا من أراك، يعني العود الذي يتخذ للسواك. قضيبا خبر كان المحذوفة مع اسمها، وإن كان المقتطع قضيبا من أراك، يعني ولو كان يسيرا. ما الفرق بين هذا الاقتطاع وبين قوله مما جاء في الصحيح عليه الصلاة والسلام: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. في حلف وفيه أخذ بما يشبه الحق وهو باطل، وذاك اغتصاب، ما فيه تقاضي ولا شيء، لأن هذا عند عامة أهل العلم لا يحله يمينه ولا حكم القاضي به، لا يحله له. النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع. إذا وجدت المقدمات الشرعية، شاهداك أو يمينه، قال المدعي: ما عندي شهود. اتجه القاضي أو الحاكم إلى المدعى عليه فقال له: احلف. فإذا حلف، هذه مقدمة شرعية، يحكم له بما حلف عليه، يحكم له بما حلف عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن حكمت له أو اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو يدعها. وعند أبي حنيفة أن المحكوم به يحل للمحكوم له إذا قضى به الحاكم، ولو كانت بينته باطلة أو يمينه باطل. وهذا يرده الحديث الصحيح: فإنما اقتطع له قطعة من نار. وعامة أهل العلم على خلاف قول أبي حنيفة. ومن الحنفية من يفرق بين الأموال والفروج فيحل الفروج دون الأموال، ومنهم يقول بالعكس: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ولا شك أن هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت عند أهل السنة. ومنهم من يقول: أوجب الله له النار إن عذبه، أو أوجب الله له النار في أول الأمر ولا يدخل الجنة في أول الأمر حتى يعذب بالنار بقدر هذه المعصية. قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. وإن قضيبا من أراك مسألة، ويتحصل كثيرا ويسأل عنها. رجل عنده أربع من النسوة، فجاء شخص فأهدى له سواك قضيب من أراك، وهو مستغني عنده سواك وعنده أربع من النسوة، ويجب عليه العدل بينهن. ماذا يصنع بهذا السواك؟ يعطيه واحدة ولا يحرم الجميع؟ وهل هذا مخل بالعدل، أو يكون من باب الظلم للثلاث إذا أعطاه واحدة؟ أنت كثير يسأل عنه. وإن قضيبا من أراك، نعم. ها؟ قرعة أو استئذان، أو استئذان، إذا استأذن وأذن له الأمر لا يعدوهم. وأما ابتداء يعطيه واحدة ويترك، وإن قضيب من أراك يقولك هذا شيء أمر سهل، عود ترى ما هو شيء، ولو اشتريته بنصف ريال. نقول ها النص عندنا: وإن قضيبا من أراك والوعيد عليه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ومن لم يعدل بين النساء يأتي يوم القيامة وشقه مائل. مسألة ليست بالسهلة، نسأل الله العفو والمسامح. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أمامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي وذاك باهلي الذي أشرنا إليه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة التابعي الجليل عن عبد الله بن مسعود ابن أم عبد الصحابي العالم العابد ابن أم عبد من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وبعض الظلمة من الولاة يقول وذكر ابن كثير في تاريخه: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير. صلى الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. وددت أن أحك قراءة ابن مسعود بن أم عبد بضلع خنزير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر، حلف على يمين صبر، يعني يقصدها ويتعمدها ويصبر نفسه عليها، يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. وفيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ هذه كنية ابن مسعود. قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ ويقولون أن سؤال المدعي بهذا السؤال هل لك بينة أفضل من أن يقول له الحاكم هات بينتك أو أحضر بينتك، لأنه لما يقول هات بينتك كأنه يقر بأن عنده بينة، وإن كانت لا تفيد إذا قال هات بينتك، يقول ما عندي بينة، لكن حسم المادة من الأول ألك بينة؟ هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه، قلت إذن يحلف أو يحلف. إذن تكتب بالنون ولا بالألف؟ ها؟ الألف والتنوين ولا بالنون؟ هذا اجتهاد ولا تعرفون القاعدة؟ ها؟ شلون أحرف لا تنون؟ إذن ليش متنون؟ هذا نطقها إذن، لكن هل إذن تكتب بالنون ولا بالألف عليها فتحتين؟ يقول المبرد وددت أن أقطع يد من كتبها بالنون، وغيره يقول هي بالنون، ما في خلاف بينهم. قال كثير من أهل العلم بهذا الشأن يقولون تكتب بالنون، ها؟ قال إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الإمام ابن راهويه الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم ذكر نحو حديث الأعمش المتقدم، غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. وحدثنا ابن أبي عمر المكي العدني كان من عدن ثم نزل مكة، وقيل في ترجمته أنه حج 70 حجة على رجليه على قدميه. قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة هو أبو وائل الذي تقدم ذكره يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان كما تقدم. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص اسمه إيش؟ سلام بن سليم. وجاء في تاريخ ما يهم من المرجع عنه أنه خرج عليه خوارج فقتلوه كيف يحدث بهذا بعد قتله؟ نعم صحيح ولا مو بصحيح؟ ها؟ وش يكون المراد؟ عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، قالوا عن هذه ليست صيغة الأداء في الرواية المعروفة بالعنعنة، لا، وإنما المراد عن قصته، عن قصته، عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، إن هذا غلبني، قال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي، كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له حضرمي كانت لأبي، كانت لأبي، ما طالبه النبي عليه الصلاة والسلام بوفاة أبيه ليطلب منه وكالة، ولا طالبه بحصر ورثة لينظر في الدعوة هل وكلوه ولا لا. القرائن تدل على أن أباه قد مات، لأن الحضرمي كبير في السن، ومثل هذه الأمور قد تكون موجودة في القصة ولا تذكر، لأن المطلوب يحصل بدونها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: لك ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. على القاعدة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. من أين أخذ هذا؟ أخذه من علمه اليقيني بأنه قد أخذ الأرض واغتصبها، لأنه يعرف أن أباه يملك هذه الأرض وورثها من أبيه، ثم اغتصب هذا الرجل، فهو يعرف أنه فاجر. لكن في باب القضاء والفتيا، إذا ذكر شخص بما يكرهه، هذه لا تعد غيبة، لأن الاستفتاء ما يحصل إلا بهذا: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله، اغتبت الرجل. نعم، لأنه ما يحصل المقصود إلا بهذا. والحضرمي قال: إن هذا رجل فاجر، ما قال تعزر لأنك وصفت مسلما بفاجر ليس لك بينة. هذا في باب الفتوى والقضاء، والأمر لا يحصل إلا بذلك. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال له: لك ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله عليه وهو عنه معرض، ليلقين الله وهو عنه معرض، في رواية غضبان، والإعراض علامة الغضب. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد، مراد به عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك، هو أبو الوليد الطيالسي، وليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك. قال: حدثنا أبو عوانة والوضاح ابن عبد الله اليشكري، وقد مر في دروس سابقة. قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه، وائل بن حجر عن أبيه، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي، يعني قلب عليها، قلبني عليها، انتزى على أرضي يعني غلبني عليها وأخذها مني. والنزو الظهور والعلو، ومنه نزى الفحل على الدابة، يعني غلب عليها وظهر عليها. انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي. امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان، ربيعة ابن عبدان، هذه رواية هذا السياق، وضبطه غيرهم عيدان، وضبطه ابن عساكر عبدان بالتشديد. ربيعة بن عبدان قال: بينتك، يعني البينة، طالبه بالبينة. بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. الله أكبر، الله أكبر، الصلاة القائمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام، صلي وسلم على عبدك ورسولك. قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. المقدمة الشرعية في إثبات الحقوق ونفيها، البينات والأيمان، البينة على المدعي لأن جانبه أضعف، واليمين على من ادعي عليه، على المدعى عليه، لأن جانبه أقوى. المدعي يدعي شيئا بيد غيره، والمدعى عليه يدفع عن شيء بيده، فطلب من المدعي مع ضعف بين مع ضعف بينته أو دعواه الأقوى من البينات، وهي الشهود. والمدعى عليه جانبه قوي والعين بيده، يكتفى منه باليمين. إذا أحضر المدعي شاهدا واحدا قوي جانبه، واكتفي منه مع هذا الشاهد باليمين، وقضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد. إذا نكل المدعى عليه ورفض أن يحلف لورعه، رفض أن يحلف، وإلا فالأصل أن لا يتقدم إذا لم يكن له حق، لكن يقول: الدنيا كلها ما تسوى الحلف بالله جل وعلا على أمر من أمور الدنيا، وقال: لا أحلف. هل ترد اليمين على المدعي أو لا ترد؟ هل يقول الحاكم للمدعي احلف؟ المدعى عليه رفض أن يحلف، احلف وتستحق. قال جمع من أهل العلم برد اليمين على المدعي، وقال بعضهم: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين استحق المدعي ما ادعاه، والمسألة خلاف بين العلم، مردها إلى القضاء واجتهاد القاضي. فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقتطع أرضا ظالما لقي الله وعليه غضبان لقي الله وعليه غضبان. وفي الروايات السابقة حرم الله عليه الجنة أوجب له النار، وقلنا أن هذه من نصوص الوعيد وحملها بعضهم على المستحل لذلك. وقال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان، وقال القاضي عياض هذا هو الصواب أنه ابن عيدان كما في رواية إسحاق، في الرواية السابقة عبدان، وابن عساكر شدد الدال عبدان، والصواب أنه ابن عيدان. ايش معنى عيدان؟ العيدان وشو؟ ها؟ شو؟ عيدان جمع عود، عيدان جمع عود، لكن عيدان ها؟ لا ما زال مستعمل، ما زال مستعملا في النخل الطوال، واحده عيدانة، يعني النخلة الطويلة يقال لها عيدانة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.